قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن بعض الأحكام الأخرى التابعة للنظر. قال ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف. نعم، يعني مطلقا أنه يحرم النظر لشهوة مطلقا سواء كان لرجل أو أنثى. قال أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. نعم، أو مع خوف ثورانها وإن لم يكن لشهوة إلى أحد ممن ذكر ممن سبق إلا للزوجة، أو الزوجة تنظر لزوجها، أو ينظر الرجل إلى أمته المباحة. قال ولمس كنظر وأولى. نعم، قول المصنف ولمس كنظر كأولى، أي كل ما حرم النظر إليه فإن لمسه محرم. نعم، يقول علماء للعكس للعكس. قال ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة. طبعا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه مرفوعا وجاء موقوفا أنه قال لأن يغرس في يدي مخيط من حديد أحب إلي من أن أمس امرأة لا تحل لي. وثبت من حديث عائشة رضي الله عنه هذا والثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. فدلنا ذلك على أن مس المرأة من غير حائل حرام، لا يجوز مس البشرة البشرة. وأما لو كان من غير حائل وأمنت الشهوة كأن تكون امرأة كبيرة أو لعمل يعني أو مثلا لحاجة كعلاج ونحو فإنه يجوز. نعم. قال ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة. نعم، صوت المرأة ليس بعورة، وحكى بعض أهل العلم اتفاق عليه وإن كان نقل فيه خلاف. والدليل على ذلك أن النساء كن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهن عليه الصلاة والسلام، فدلنا ذلك على أن صوت المرأة ليس بعورة، ولكن العورة فيه والممنوع ما ذكره الله عز وجل في كتابه حينما قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قالوا والخضوع بالقول يكون بأمرين أو بأحد أمرين. الأمر الأول ما ذكره المصنف هنا، وهو التغني به، بأن تتغنى به فتتكلم المرأة بخضوع باللفظ، فتأتي بألفاظ فيها تغنم وفيها ميوعة في لفظها، وحينئذ يحرم على الرجل سماع. ومن ذلك سماعه لقراءتها لغنائها، لأنه فيه تغنم وفيه ترقيق للصوت، سماعه لقراءتها القرآن كذلك. فقد نص أبو حنيفة النعمان الإمام رحمة الله عليه وكثير من أصحابه أنه لا يجوز سماع قراءة المرأة القرآن إذا تغنت به، لأنه فيه ترقيق للصوت. إذن هذا الأمر الأول الذي ذكره الله عز وجل ولا يخضعن بالقول. الأمر الثاني عدم الخضوع باللفظ، فالمرأة إذا تكلمت في لفظ فيه خضوع أي باللفظ لا في النبرة، بأن تأتي بألفاظ لا يحل للرجل سماعها وهي كثيرة، فهذا أيضا محرم على الرجل سماعه. فإذا اجتمع الأمران بأن تكلمت المرأة بخضوع قول ولفظ معا كحال كثير من الغناء فإنه محرم ولا شك. وهذا يقول الشيخ ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية سواء قصد التغني أو لا، ولو بقراءة أي ولو كانت تقرأ القرآن، مثل ما عبر أصحاب أبي حنيفة أنها إذا تغنت بالقرآن، وهنا قال نظر لتلذذ الرجل، وهذا إذا كان في القرآن فمن باب أولى غيره من الكلام. نعم. قال وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه. نعم، الخلوة محرمة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الحمو، والمراد بالحمو القريب، قال الحمو الموت، الحمو الموت. إذن لا يتساهل المرء في الخلوة، فإن الخلوة ممنوعة، وقد شدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أشد التشديد، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الأزقة ومعه زوجه صفية رضي الله عنها مر به رجلان من الأنصار فأسرع في مشيهما فقال على رسلكما إنها صفية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مأمون الجانب وهو محرم لجميع نساء المؤمنين، ومع ذلك أراد أن يقول إنني لا أخلو بالنساء، مع أنه ليس كأحدنا عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال فعله عليه الصلاة والسلام وتبليغه. فالمقصود أن الخلوة لا تجوز. طيب، ما المراد بالخلوة؟ المراد بالخلوة ما وجد فيها شرطان، الشرط الأول عدم المشارك، والشرط الثاني عدم الناظر. فإذا اختل هذان الشرطان معا فإنها حينئذ تكون خلوة. وفائدة معرفة الخلوة هنا أنه حرام الخلوة بالمرأة الأجنبية أنه يثبت به المهر كاملا والعدة لمن تزوج امرأة فخلا بها كما سيأتينا إن شاء الله في باب الصداق، أن المرأة إذا خلت بماء فتطهرت به لا يرفع الحدث للرجل كما مر معنا في باب الطهارة. إذن ضابط الخلوة يمر معنا في أبواب متعددة ومنها هذا الباب الخلوة المحرمة. طيب هنا يقول وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء. إذن عرفنا الأمر الأول الشرط الخلوة أن لا يكون هناك مشارك ليس معهم شخص ثالث، والأمر الثاني والقيد الثاني أن لا يكون لهم ناظر. فلو كان رجل مع امرأة يتكلمان في بيت الله وفي آخر المكان ينظر لهم رجل وإن كان بعيدا فهذه ليست بخلوة، ليست بخلوة. طبعا نقول كل شيء بشهوة حرام حتى لو كان جالسا معها ومعها أبوها، نحن نتكلم حيث لا شهوة، حيث لا شهوة. طيب الشرط الثاني قلنا لا مشارك. طيب هذا المشارك إن كان رجلا هل ينفي الخلوة؟ نقول لا ينفي الخلوة، لو كان رجلين وامرأة فلا ينفي الخلوة على المعتمد، أو 10 رجال وامرأة لا ينفي الخلوة على المعتمد. وقلت المعتمد لما؟ لأن الشيخ محمد بن مفلح في الفروع ذكر اتجاها له أنه قد يكون رافعا للخلوة، لكن المعتمد أنه لا ينفي الخلوة. الأمر الثاني لو كان جمع من النساء مع رجل هل ينفي الخلوة؟ نقول نعم ينفي على المعتمد. إذن النساء المجموع جمع نسوة مع رجل تنتفي به الخلوة لا العكس، وأقول على المعتمد لأن فيها خلافا. طيب هذا الذي يكون مشاركا نقول إن كان بالغا كمحرم مثلا رجل، نقصد طبعا بالرجل المحرم هنا، فإنه تنتفي به الخلوة. فإن كان غير بالغ فهل تنتفي به الخلوة؟ نقول إن كان دون سن التمييز لا تنتفي به الخلوة كالسابعة وما دون لا تنتفي به الخلوة، وأما ما فوق السابعة فعلى قولين ولعل الأرجح منهما أنه تنتفي به الخلوة. نقول دائما حيث لا توجد مظنة ولا ريبة، فإن وجدت ريبة حتى لو كانت المرأة مع محرمها يحرم. نعم. إذن قول المصنف وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء الهنا لبيان الجنس لا مطلق الجمع، فبالنساء هذا اسم جنس يعني امرأة واحدة، فلو كان مجموعة نسوة فإنه على المعتمد يجوز أن لا تسمى خلوة، ولا نقول إنه يجوز لكن نقول لا يكون خلوة. نعم. قال وعكسه لا تخلو المرأة بالرجل. نعم. قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض إلا بخطبة الرجعية. نعم. بدأ يتكلم مصنف هنا عن أحكام الخطبة، والفرق بين الخطبة والخطبة حركة، فالخطبة هي التي تلقى والخطبة هي التي تسبق النكاح. والمراد بالخطبة هو أن يتكلم الرجل رغبة بامرأة، فقد يكلمها هي وقد يكلم أباها أو وليها، وهذه الخطبة قد تكون تصريحا وقد تكون تلميحا وتعريضا. فإن كانت تصريحا بأن يقول أريد خطبتك أو أريد الزواج منك، وأما التلميح بأن يقول إني لك راغب أو إنني فيك راغب، أو مثل ما فعل عمر بن عبد العزيز لما رأى امرأة قد مات زوجها وكانت تضرب وجهها فقال لا تضربي وجهك فإن لنا به رغبة، فدل ذلك على أنهم باب التعريض، تعريض بالخطبة. إذن هناك فرق بين التصريح والتعريض، التصريح هو أن يصرح بالنكاح ولفظ الخطبة، وأما التعريض فإنه يقول مطلق الرغبة. طيب خطبة النساء لا شك أنه يجوز إلا أن تكون المرأة في حال العدة، والمرأة إذا كانت في حال العدة فلها 3 حالات. الحالة الأولى يحرم التصريح والتعريض، والحالة الثانية يجوز التصريح ويجوز التعريض، والحالة الثالثة يجوز التصريح يحرم التصريح ويجوز التعريض. نبدأ أولا، يحرم التعريض ويحرم التصريح إذا كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي، فيحرم التعريض ويحرم التصريح يعني الطلقة الأولى والثانية وما زالت في العدة، لأنها زوجة لمطلقها. الحالة الثانية يجوز التصريح ويجوز التعريض إذا انتهت العدة لأنها أصبحت بائنا بينونة كبرى وانتهت عدتها. الحالة الثالثة يحرم التصريح ويجوز التعريض إذا كانت الفرقة فرقة بائنة ولم تنتهي العدة. إذا كانت الفرقة فرقة بائنة ولم تنتهي العدة. وما هي الفرقة البائنة؟ ثلاثة أشياء. الأولى الفرقة الكبرى بأن يطلقها ثلاثا قبل انقضاء عدتها. الثانية البينونة أو الطلقة البائنة وهو أن يطلقها طلقة بعوض فتبذل له عوض ويقول طلقتك، فحينئذ يسمى طلاقا بائنا تحسب طلقة لكنها بائنة لا رجعة فيها، لكن يحرم التصريح في أثناء العدة. الحالة الثالثة ما كان فسخا، والفسخ لا يعد من الطلاق. من صور الفسخ ما فسخ به الحاكم لفوات شرط أو لوجود عيب، أو إذا كان بطلب من المرأة بعوض وكان بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق فإنه فسخ. إذن الفسوخ والطلاق البائن بينون كبرى والطلاق البائن بينون صغرى قبل انقضاء العدة كله في أثناء العدة يجوز التعريض بالخطبة ولا يجوز التصريح. قال وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد. نعم، يقول الشيخ إن الخطبة المسلم على خطبة أخيه حرام. الدليل على أنها حرام ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يشتري على شرائه ولا يخطب على خطبته. صورة أن يخطب على خطبته أن يعلم شخص أن فلانا قد خطب امرأة معينة فيذهب ويخطب على خطبته فكأنه خطب على خطبته، هذا حرام. والسبب في الحرمة أن ذلك سبب لوجود الضغينة والعداوة بين المسلمين، ومن أعظم مقاصد الشرع إزالة سخيمة القلوب والعداوة بين المسلمين. ولا شك أن البيع على بيع المسلم سبب للعداوة، والشراء على شراء سبب للعداوة وتقدم في باب البيع، والخطبة على خطبته سبب عظيم للعداوة. ونعرف في مجتمعاتنا من بقيت عداوته في قلب أخيه المسلم عشرات السنين، بل ربما مات ولم ينسي العداوة أو أحدهما لم ينسي العداوة بسبب أنه خطب على خطبته. ولذا لا يجوز للمرء أن يخطب على خطبة أخيه المسلم. طيب، هل كل من خطب من خطب امرأة لا يجوز الخطبة على خطبته؟ نقول لا، وإنما له شروط. الشرط الأول أن يكون قد أجيب إلى خطبته. ما معنى أنه قد أجيب؟ يعني أن المرأة هي التي أجابت ليس الولي، المرأة هي التي أجابت. وقد صرح فقهاؤنا أن العبرة بإجابة المرأة لا بإجابة الولي، فأحيانا قد يخطب المرء من وليه فيقول خير، قبل أن يخبر المرأة جاء خاطب آخر، نقول يجوز أن تخطب ما دام البنت أو المرأة لم يأتها لم تجب. إذن الأمر الأول أجيب، وهذا معنى قول المصنف وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب، أي أجابت المرأة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما عبروا عنه بالركون. الركون ومعنى الركون يعني أنه يجاب إجابة أن يتقدم، إجابة ركون لا إجابة نظر. أحيانا قد يخطب امرأة فيقال له يعني كلمة يعني موهمة، فنقول إن كانت هذه الكلمة تفيد الركون فيمنع وإلا فلا. الأمر الثالث أنه لا بد أن يكون الخاطب عالما بخطبة الأول، وأما إن كان غير عالم بخطبة الأول فيجوز له أن يتقدم ولا شك. فحينئذ إذا خطب فيجوز لولي المرأة وللمرأة أن تجيبه. الأمر الرابع إذا علم، أو الحالة الرابعة إذا علم أن هذه المرأة قد ردت هذا الخاطب فحينئذ يعني يجوز، وهذا متعلق بقوله أجيب. ثم قال الشيخ ويصح العقد، أي أنه لا يبطل بخلاف البيع على بيع أخيه فإن العقد باطل. نعم. قال رحمه الله باب ركني النكاح وشروطه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أركان النكاح، وبعض أهل العلم يقول النكاح له ركنان الإجاب والقبول كما ذكر المصنف هنا وذكره في المنتهى. وبعضهم يقول إن, إن, إن له يدخل في الأركان العاقدين, فيكون العاقدان داخل فيكون العاقدان داخلين في الأركان. وبعضهم أدخل الزوجة, وبعضهم أدخل المهر كما هو اختيار الشيخ تقي الدين. قال رحمه الله: ركناه الإيجاب والقبول مرتبين. نعم, قال إن النكاح لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول, والإيجاب هو الذي يكون من ولي المرأة, والقبول هو الذي يكون من الزوج أو وكيله. إذن لا بد من الإيجاب والقبول, ولا يمكن أن يكون نكاح بلا إيجاب ولا قبول. عندنا هنا مسألة أريد أن تنتبه لها وهي مهمة, سنتكلم عنها بعد قليل ببعض البسط. باب النكاح باب خطير جدا, وقد سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا, إذ هذا النكاح أو هذا العقد يباح به ما لا يباح بغيره من العقود. هو العقد هو الطريق الوحيد لإباحة بعض التصرفات من نظر ووطئ ونحوه مع الحرة, لا يباح إلا بهذا العقد. ولذلك لما كان هذا النكاح بهذا الخطر باعتبار أثره سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا, ولما كان يشبهه شيء يكون محرما وهو الزنا احتاط العلماء في ركنه وهو الإجاب والقبول احتياطا شديدا جدا. شوف, احتياطا شديدا جدا. ومن شدة احتياطهم أنهم قالوا إن ركني النكاح وهو الإجاب والقبول لا بد أن يكون لفظا, ولا يجوز أن يكون كتابة, ولا يجوز أن يكون إشارة إلا لأخرس لأنه معذور. الشرط الثاني أنهما لا بد أن يكون باللفظ الصريح, والنكاح ليس له لفظ كنائي, وألفاظه الصريحة لفظان فقط: زوجتك وأنكحتك, فقط لا يوجد غيرهما. وأي لفظ آخر لا يقوم مقاما, لو قال هي لك ليس تزويجا. الأمر الثالث أنهم قالوا يجب أن يكون الإجاب والقبول مرتبين, فلا يجوز أن يتقدم القبول على الإجاب. فلو قال زوجني ابنتك فقال زوجتك لم ينعقد النكاح حتى يقول قبلت. الأمر الرابع, لا بد أن يكون في مجلس واحد, وأن لا يفصل بينهما حديث يفصل الكلام ويقطعه. الأمر السادس أن الإجابة والقبول لا بد أن يكون باللغة العربية للقادر عليها, ولا ينعقد الإجابة والقبول في النكاح بغير العربية. إذن كل هذه الشروط واستاذ في كلام المصنف تدلنا على خطورة عقد النكاح. ليس كل لفظ ينعقد به النكاح, وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين النكاح والسفاح إعلانه, فرق ما بين النكاح والسفاح الوليمة, فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب عليه بالدف, على الأحاديث التي وردت في الباب, وفي بعضها ضعف وفي بعضها يعني قوة. فالمقصود أن هذا العقد عقد خطير, ولذا قرر العلماء المعاصرين أن عقد النكاح لا ينعقد بالهاتف ولا ينعقد بوسائل الاتصال الحديثة, وصدر به قرار مجمع الفقه الذي يمثله جميع دول إسلامية منها عالم أو عالما. صدر قرار أنه لا ينعقد النكاح لا ينعقد النكاح بالهاتف لخطورته, بل لا بد من الحضور في مجلس واحد. نعم, ننظر هذه الشروط التي ذكرت لكم إجمالا في كلام المصنف. يقول: ركناه أي لا بد من وجودهما, فإذا اختل لا يصح. قال: الإجاب والقبول, لا بد من الإجاب والقبول. الإجاب من ولي المرأة والقبول من الزوج. قوله مرتبين أي لا بد أن يتقدم الإجاب على القبول, فلو تقدم القبول على الإجاب لم يصح. البيع يصح أن يتقدم القبول على الإجاب, لكن في باب النكاح لا يجوز تقدم القبول على الإجاب لخطورته. نعم. قال: ويصح النكاح هزلا وبكل لسان من طيب. عاجز. قال: ويصح نكاح هزل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أنه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد, النكاح والطلاق والرجعة. معنى قوله إن هزلهن جد يعني أن المرأة إذا هزل في نكاحه فقال زوجتك أو قال قبلت فقد وقع النكاح. غير هذه العقود الثلاثة النكاح والرجعة والطلاق, فإن الهزل لا ينعقد به بيع ولا إجارة. وتفصيل ذلك أن العلماء يقولون إن القصد نوعان، قصد للفعل وقصد للحكم، فمن لم يكن قاصدا للفعل فهو المخطئ، والمخطئ ومن في حكمه كالنائم والمجنون والسكران وغيرهم لا ينعقد منه عقد إلا على سبيل العقوبة كالطلاق. واضح معي؟ إذن قصد الفعل، من فقد قصد الفعل لا ينعقد معه عقد مطلقا. أما قصد الحكم بمعنى أنه يكون قاصدا الفعل لكنه ليس قاصدا الحكم، فإنه لا ينعقد معه عقد إلا ثلاثة: النكاح والطلاق والرجعة. الذي يتلفظ بلفظ الطلاق يقول أنا قاصد الطلاق لكنني لست قاصدا الحكم، قاصد أقصد الهزلة، نقول وقع طلاقك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استثناء للحديث، وإلا فالقاعدة أنه لا بد من قصد الحكم وقصد النتيجة. ولذا بعض الناس قد يمازح زوجه فيقول طلقتك، فنقول قد طلقت. من قال ذلك؟ قاله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وثبت عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما له يتلاعب بكتاب الله يقول طلقتك راجعتك. هذا ليس لعبا، الطلاق ليس فيه لعب والنكاح ليس فيه لعب، راجعتك طلقتك تزوجتك، هذا جد فيه استباحة أشد أمر محرم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وهو أخذهن بأمانة الله. ولذا لا بد أن يكون الشخص محتاطا لهذا اللفظ. لكن من أخطأ في لفظه أو تكلم يحكي، شوف يحكي، مثلا الرجل يقرأ في كتاب يقول زوجتك فلانة فيقول قبلت، نقول هذا حاكي، هذا ليس قاصدا لا اللفظ ولا قاصدا الفعل، وإنما هو قاصد القراءة، ففرق بين قصدك اللفظ وبين قصدك القراءة. نعم. إذن نكاح الهازل الواقع في قول عامة أهل العلم، وعرفنا دليله وعرفنا النظر إليه من حيث المعنى وأن القصد نوعان. نعم. قال: وبكل لسان من عاجز عن عربي. نعم، قوله وبكل لسان من عاجز من عربي له منطوق ومفهوم، أما مفهومه فإنه لا يصح الإجاب والقبول إلا بالعربية للقادر عليها، وذلك أنها لفظ صريح، وإذا كان صريحا فلا بد من الإتيان به ولا يجوز الانتقال للكناية أو لمعناه. ومنطوق الكلمة أن من كان عاجزا عن العربية لا يعرف العربية فيجوز له أن يتلفظ بلسانه بالإجاب أو بالقبول أو بهما معا، ولا يلزمه أن يتعلم العربية. التكبير، نحن قلنا هناك في تكبير الصلاة يجب في التكبير أن يكبر بالعربية، فإن كان عاجزا عنها كبر بغير العربية ويلزمه تعلمها، هنا نقول لا يلزم التعلم، لأن التكبير هناك لفظ تعبد، وأما الإجاب والقبول فليس لفظ تعبد، وإنما هو وسيلة لتحقيق العقد، وإنما اشترطنا العربية فيه دون سائر العقود لأهمية هذا العقد، ولأن الشرع رتب عليه آثارا لا تترتب على غيره من العقود الموجودة عند غير شرع الله عز وجل. نعم. قال: لا بالكتابة والإشارة. نعم، قال إن الكتابة والإشارة لا تنعقد بها بأي لغة من لغات الإشارة، سواء كانت قديما مفهومة أو حديثا مثل لغات الإشارة للصم، ولا بالكتابة، الكتابة لا ينعقد بها النكاح، لكن يقع بها الطلاق، يقع بها الطلاق وتقع بها الرجعة، لكن لا ينعقد به النكاح. إلا من أخرس. قال: إلا من أخرس، لأن الأخرس عاجز، فحينئذ لما عجز عن الشيء انتقل إلى بدله. نعم. قال: وشروطه خمسة. بدأ يتكلم المصنف عن الشروط، وهذه الشروط يجب تحققها، والأصل في الشروط أنها تكون سابقة لوجود العقد، فلا بد أن تكون سابقة لوجود الإجاب والقبول. وقوله خمسة يدلنا على أن غير هذه الخمسة ليس شرطا، إذ الحصر عنده في الشروط، إذ العدد عنده في الشروط للحصر، فدل على النفي عما عداه. قال: تعيين الزوجين. نعم، يقول لا بد من تعيين الزوجين، فلا بد أن يعين الزوج والزوجة، ويكون تعيينهما إما بالاسم بأن يقول فلان ابن فلانة أو يقول فلانة، أو بالوصف بأن يقول بنتي الكبيرة أو أختي الكبيرة أو بنت فلان إذا كان وكيلا، بنت فلان الكبرى، أو بالإشارة يقول هذه، أو يقول يقول الأب زوجتك يا هذا ابنتي، وهكذا. إذن هذا من باب الإشارة، وهذا يكون به التعيين. لماذا؟ لأن هذا العقد لا بد فيه من العلم بالزوجين، والإبهام فيه ما يجعله سفاحا، فلا بد فيه من التعيين، بل هو ألزم من عقد البيوع. قال: فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها ولا قبلت. نعم. يقول: لا يصح له أن يقول زوجتك بنتي ويسكت وعنده أكثر من بنت، لأنه قد يدخله على زينب أو فاطمة أو أسماء أو غيرهن من بناته، وكلهن بنات له، فلا يلزمه، فيجب عليه أن يحدد من هي ابنته، من هي ابنته. قال: ولا قبلت نكاحها لابني. ولا يجوز للوكيل أو الوصي عن الزوج أن يقول قبلت نكاحها لابني، وإنما يقول قبلت نكاحها لابني فلان، فيسمي ابنه، فلا بد أن يحدد ابنه من هو، لأن أبناءه كثر. وله غيره. نعم، وله ابن آخر غير هذا الابن. نعم. حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته. نعم، لا بد أن يميز كل من الزوج والزوجة باسمه أو بالصفة أو بالإشارة إن كان حاضرا معروفا. قال: الثاني رضا زوج مكلف. نعم، الشرط الثاني قال لا بد أن يكون الزوج راضيا إذا كان الزوج له نية، وعبرنا بالنية لماذا؟ لأنه مكلف، لأن من كان دون التكليف فإن نيته ناقصة، فالمجنون لا نية له، ومن كان دون التمييز لا نية له مطلقا، ومن كان دون البلوغ له نية لكنها ناقصة، ولذا فلا بد من الرضا، والرضا فرع النية. قال: ولو رقيقا. نعم، قال: ولو رقيق، لأن الرقيق هو الذي يعني يزوج، والله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، من عبادكم، فدل ذلك على أن الرقيق يزوج، ولكن لا بد من رضا. قال: فيجبر الأب للجد غير المكلف. غير المكلف، فإن لم يكن فوصيه، فإن لم يكن فالحاكم لحاجة. نعم، يقول الشيخ إن الزوج إذا كان غير مكلف، وهو الذي نسمي عندنا قاصر في اللغة القضائية، عندنا يسمى بالقاصر، هذا القاصر تارة يكون لفقده العقل لكونه مجنون أو نحو ذلك، ملحق بالمجنون من صور الملحق بالمجنون، وقد يكون فاقدا ناقص التكليف وفاقد التكليف لكونه لم يبلغ، ولو كان يرغب النساء يجوز للأب أن يزوجه، لكن عندنا شرطان. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون تزويجه لمصلحته، إذ نظر الأب والوصي إنما هو المصلحة. لماذا؟ لأن زواج هذا فاقد التكليف من امرأة عليه مؤنة في المهر، وعليه مؤنة في النفقة، وعليه مؤنة بعد ذلك في الولد، فلا بد أن يكون الزواج لمصلحته، ومن مصلحة غير المكلف إما لحفظ غير المكلف أو لمن يقوم به، فبعض الناس قد يزوجه امرأة لتقوم بهذا الفاقد الأهلية، وهذا موجود كثير، يزوج الرجل ليتقوم به وتحفظه، أو لأجل أن يأتيه ولد فيقوم هذا الولد أو البنت بعد ذلك بمؤنته، أو غير ذلك، أو لتحفظ ماله أو غير ذلك من الأسباب، فلا بد فيه مصلحة، ولذلك النظر هنا معلق بالمصلحة، فهنا تخير مصلحة لا تخير مطلقا. هذا الشرط الأول، أنه لا بد أن يكون لمصلحة غير المكلف. الشرط الثاني أن هذا إنما هو خاص للأب، فلا يزوج إلا الأب، لأنه أكمل شفقة وأعلم بحال الولد، فإن فقد الأب فوصي الأب، بمعنى أنه كتب وصية بعد قبل وفاته أن الوصية في تزويج أبنائه غير المكلفين القصر فلان، فالوصي يقوم مقام الأب، فإن لم يكن أب ولا وصي فالحاكم مباشرة. إذن الجد والأخ والعم والابن لا يقومون مقامه في التزويج، وهذا معنى قول المصنف فيجبر أن يزوج فاقد الأهلية من المجنون والصبي أبوه بدون رضاه، وذلك قال فيجبر الأب لا الجد، لا يقوم الجد وإن كان الأب مفقودا، فإن الجد ليس في كمال شفقة الأب في مسائل، ويأخذ حكم الأب في مسائل. قال غير المكلف وهو فاقد الأهلية، فإن لم يكن أي الأب فوصيه أي وصي الأب أي الذي يكتب في وصيته أن بعد فلان يقوم به، فإن لم يكن أي هناك أب ولا وصي فالحاكم، إذن لا يقوم به أي من القرابات. ثم قال ذكر الشرط الثاني قال لحاجة، هذا هو الشرط الثاني، لا بد من وجود الحاجة، أما من غير حاجة فهذا ضرر على غير المكلف. ثم قال ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي، هذا مفهوم ما تقدم، والأصل عدم ذكر المفاهيم في المختصرات، لكن ذكرها المصنف من باب التأكيد. نعم. قال ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب ثم لها تسع سنين ويجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغا. نعم أريدك أن تعرف مسألة مهمة. عندنا مسألة في قضية المرأة، هل يشترط رضاها أم لا يشترط رضاها؟ سأذكر لكم الحديث أولا ثم سأذكر لكم تفصيل المسألة. ثبت في الصحيح البخاري أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. ربما كان ابن أخي أبيها يعني ابن عمها كان رجلا غنيا أو ذا حسب، وأما أبوها فكان فقيرا، فزوجها أبوها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسة فقره وحسبه. قالت جاء في الحديث قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها، رد نكاحها لها. فقالت هذه المرأة أما وقد رددت نكاحي لي فقد أمضيت ما أمضى أبي، وإنما أردت أن يعلم النساء أن لهن من أمرهن خيرة. فهذا يدلنا على أن المرأة لا بد من رضاها، لا بد من رضا المرأة. انظروا معي عندنا ثلاث حالات وانتبهوا لهذه الثلاث حالات. الحالة الأولى لا يشترط الرضا مطلقا. الحالة الثانية يشترط الرضا عند إنشاء العقد. الحالة الثالثة يشترط الرضا بعد العقد. الحالة الأولى التي لا يشترط فيها الرضا مطلقا إذا كانت المرأة المزوجة غير مكلفة، كأن يزوج المرء ابنته أو أخته إذا كان وليها وكانت غير مكلفة لكونها مجنونة مثلا فاقدة الأهلية عقل، أو صغيرة دون سن التاسعة، فإنه يعني صغير ليس لها رضا وليس لها نية، فحينئذ نقول لا يشترط رضاها. لكن إذا بلغت أو أفاقت من جنونها فيصبح لها الخيار. إذن وقت ابتداء العقد لا يشترط، وقت العلم بالعقد لا يشترط لأنها ليس لها رضا، لكن إذا بلغت الصبية يصبح العقد معلقا على رضاها. فإن قالت بعد البلوغ لا أريد هذا الرجل لها حق الخيار. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ما يشترط فيه الرضا عند ابتداء العقد، عند ابتداء العقد هي أن تكون المرأة حرة عاقلة ثيبا، ثيب. فإذا كانت ثيبا فإنه حينئذ يشترط رضاها عند العقد، فلا يجوز لوليها أن يزوجها إلا برضاها وقد علم رضاها. طيب هل يشترط البلوغ؟ نقول لا يشترط البلوغ، وإنما يشترط أن تكون بنت تسع فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو سنذكر الدليل بعد قليل عندما يأتي كلام مصنف. إذا كانت حرة عاقلة بنت تسع لكنها ثيب لا بد من رضاها قبل العقد فيكون شرطا. إذن الشرط يكون قبل العقد. الحالة الثالثة انتبهوا معي لا يشترط عند العقد فلا يكون شرطا في العقد، ولكنه شرط في ديمومته، وهي المرأة البكر. البكر لا يلزم رضاها عند العقد لكنه معلق على رضاها بعد العقد، معلق رضاها على بعد العقد. فإذا أنشأ أبوها العقد نقول صح من غير رضاها. فإن جاءت مثل ما جاءت هذه المرأة البكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني من غير رضاي وإني أريد فسخة فينفسخ النكاح. ما الفرق بينها وبين الثيب؟ الثيب لا ينعقد ابتداء، لا ينعقد، أما البكر فينعقد. فإن خلا بها زوجها ثم كان الطلاق من جهته فلها المهر كامل، وإن كان من جهته ابتداء فلها نصف المهر بخلاف الثيب. إذن نعرف هذه المسألة وهو الرضا. إذن فرق ولاية الإجبار ستأتينا بعد قليل ليس معناها إسقاط الرضا مطلقا، وإنما ولاية الإجبار معناها لا يلزم أن يكون الرضا موجودا عند إنشاء العقد، بل يكون موجودا بعد العلم بالنسبة للمرأة البالغة أو بنت التسع إذا كانت بكرا، أو عند الأهلية إذا كانت غير مكلفة. نعم. يقول الشيخ ويشترط رضا الزوجة الحرة، وعرفنا دليل قبل قليل، ولأن الأمة عليها ولاية إجبار عاقلة، لأن المجنونة كالصبي المجنون لا نية له، والرضا فرع النية. ثيب، لأن البكر لا يشترط رضاها عند العقد، وإنما يكون بعد العقد رضاها، وسيأتي دليله بعد قليل. والدليل على أن الثيب لا بد من رضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأيم تستأمر، أي يجب أن تصرح بالأمر فتقول زوجني، ولا يكون استئمارها إلا قبل العقد، فيقول جاءني فلان فتقول نعم رضيت، أو زوجني، فيكون من باب الأمر، فهي تستأمر أو تستأمر في الزواج وتستأمر في الزواج. نعم. قال: ثيب تم لها 9 سنين. لماذا قال إنه يلزم أن تكون 9؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سماها قال والأيم، وجعل يقابلها اليتيمة، قال ولا تسمى المرأة يتيمة إلا إذا كانت بنت 9، فدلنا ذلك على أن بنت 9 لا يلزم استئمارها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المرأة لا يمكن وطئها إلا بعد 9، فلا توصف المرأة بكونها ثيبا إلا إذا كانت بنت 9. ثم قال الشيخ مفهوم الجملة فيجب، نعم، قال ولكل ولي تزويج يتيمة، لا قبل فيجبر الأب، قال ويجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة. نعم، يقول الشيخ فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، لو أن المرأة كانت دون السن 9 لكنها ثيب فنقول يجبرها الأب، فإذا بلغت 9 أصبح لها الخيار. والبكر ولو كانت بالغة لو الحق أن يزوجها، لأن البكر عادة تتمنع من الزواج، وخاصة البكر إذا كانت ذات حياء وكانت من المخدرات التي لا ترى الرجال فإنها تهاب الرجال. ولو قلنا إن المرأة البكر لابد أن تصرح بالإذن والرضا لكان كثير من النساء لم يتزوجن، كما هو معلوم في نساء، يعني كثرة نساء الحياء التي لم يخالط من الرجال. ولذا فإن الشرع يقول إن البكر تستأذن إذنا فقط، تعطى خبرا، وإذنها صماتها، ثم بعد ذلك يزوجها أبوها، فإن دخل بها زوجها وهي غير راضية لها الحق فسخ النكاح فتفسخه فسخا. نعم. قال ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها. نعم، هذا معنى قول ولكل ولي، أي ولي نكاح سواء كان أبا أو غيره، تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها، سواء كانت طبعا بكرا أو ثيبا، لأن ولاية الإجبار إنما تكون للأب دون من عداه، باقي الأولياء ليس لهم ذلك إلا الأب ووصيه. نعم. قال لا من دونها بحال إلا وصي أبيها. نعم، أي أن ولاية الإجبار إنما تكون على البكر للأب ولوصيه فقط، وأما الجد وغيرهم من الأولياء فليس لهم ولاية الإجبار، لأن الأب أكمل شفقة. نعم. قال وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات. نعم، قول المصنف إذن الثيب أي دليل الرضا عندهم الكلام، فإن كانت ثيبا لا بد أن تصرح بالكلام، تقول قبلت رضيت زوجني ونحو ذلك. وأما البكر فإذنها أي رضاها المتقدم، فإن صرحت بالرضا المتقدم أصبحت ليست ولاية إجبار وإنما ولاية اختيار، فهو الصمات بأن تصمت، يقول جاءك فلان ويسمي اسمه وجاءك خاطب ويرغب الزواج بك فتسكت، فحينئذ يكون إذنها صماتها. نعم. قال وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة. نعم، لا بد أن يسمى الزوج فيقال فلان ابن فلان، قد تكون المرأة لها رغبة في النكاح لكن ليس لها رغبة بزيد أو بعمر من الناس. نعم. قال ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف وأمته ولو مكلفة، أي يجبرهم على النكاح. نعم. قال الثالث الولي وشرط. نعم. وشرط فيه الولي شرط في النكاح في قول عامة أهل العلم، فهو قول الإمام محمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة، وقول الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، فكلهم اشترطوا الولي في النكاح. والدليل على ذلك أنه قد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل، وفي لفظ باطل باطل باطل، فدل ذلك على أن هذا الحديث يدل على أن الزواج بلا ولي باطل. وقد قال الإمام أحمد أجمع العلماء، يقصد به الإجماع المتقدم، على أن النكاح بلا ولي باطل ولا يعرف فيه خلاف عند المتقدمين. إذن هذه المسألة أنه لا خلاف بين أهل العلم في نكاح أنه لا يجوز بلا ولي، ويمكن العلماء يعدون النكاح بلا ولي من العقود الفاسدة والفرق عندهم بين الفاسد والنكاح الباطل عند الفقهاء، وأما الشرع فلا يفرق. الحديث أن الفاسد هو المختلف فيه، وأما الباطل فهو المتفق عليه وينبني عليه أحكام. طيب، يقول الشيخ إن هذا الولي يشترط فيه شروط، أولها أن يكون ذكرا، لا بد أن يكون ذكرا لأن المرأة لا تزوج نفسها، فمن باب أولى أنها لا تزوج غيرها. والشرط الثاني أن يكون عاقلا، لأن العاقل لا يزوج نفسه كذلك لا يزوج غيره، وأن يكون بالغا وكذلك بالمعنى السابق، وأن يكون حرا لأن الحر إرادته ناقصة ومنافعه مملوكة لسيده، فليس له أن يتصرف لنفسه إلا بإذن سيده، فدل ذلك على أن التصرف إنما هو لسيده، فذلك لا يصح. قال: واتفاق الدين، أي لا بد أن يكون الولي والزوجة من دين واحد، فلو كان أبوها نصرانيا أو كان أبوها غير مسلم فلا يصح يزوجها، بل لا بد أن يكون متفقين في الدين. قال: وعدالة ولو ظاهرا. العدالة عند العلماء نوعان، إما ظاهرة أو باطنة، والباطنة هي التي تستلزم الظاهر. بعض العقود للاحتياط للتسهيل فيه اكتفوا بالظاهر، مثل عقد النكاح، فقالوا إن عقد النكاح يشترط في الولي العدالة الظاهرة فقط، ومنها الشهادة على النكاح يشترط فيه العدالة الظاهرة، ومنها الوصي يشترط فيه العدالة الظاهرة. قال: ورشد، أي رشد متعلق بالنكاح لا رشد متعلق بالمال. انتبه، الرشد هنا الرشد المتعلق بالنكاح. ولذلك قال: وهو، أي وهذا الرشد هو معرفة الكفء ومصالح النكاح. قبل أن ننتقل لترتيب الأولياء، من شرط الولي أن يكون راشدا في النكاح، بأن يكون عارفا الكفء ومصالح النكاح. ليس الغرض عندما قال الشرع بوجوب إيجاب الولي في عقد النكاح بأن يتكلم بالنكاح وأن يوجب فيه، ليس الغرض من ذلك مجرد أن يكون هناك رجل يجلس في المجلس شكلا ليتكلم فيه، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما المقصود من مشروعية وجود الولي حكم متعددة. منها أولا أن المرأة لا تستطيع أن تعرف معادن الرجال، فالمرأة تغتر بالكلام كثيرا، وكما قال الأول: والغواني يعجبهن الثناء، فقد يثني رجل على امرأة ويغرها بالكلام، وقد يتصنع في الأفعال. وذلك حتى علماء النفس الآن يقررون أن نظر الرجل للرجل يختلف عن نظر المرأة للرجل. نظر المرأة للرجل 70% منه عاطفة، بينما نظر الرجل للرجل 70% منه عقل، يقيس أمورا كثيرة. إذن المرأة نظرها للرجل غير نظرة الرجل للرجل، ولذا فإن وليها إنما شرع ليعرف الكفر، فلا بد أن يكون عارفا للكفر. مو جبنا واحد تعال بس احضر وأوجب وانتهينا، أوجب النكاح قل زوجته، لا بد أن يكون عارفا لكفئها. الأمر الثاني أن هذا الولي إذا كان حاضرا في النكاح فإنه يعطي المرأة قوة، فالرجل وخاصة إذا كان الرجل ضعيف إيمان وقليل خلق، إذا علم أن المرأة ضعيفة وليس خلفها رجال يدافعون عنها، ربما استضعفها وربما أخذ حقها وربما تغلب عليها بالقوة. فنظرا لطبع بعض الرجال اللؤمة، فإن وجود الولي الذي يكون ظهرا للمرأة ومرجعا لها يجعل هذا الرجل يحترم هذه المرأة ولو خوفا، وإن كان إن شاء الله الغالب في المسلمين خلاف ذلك. الأمر الثالث أن هذا الولي لما كان وظيفته النظر في المصالح، ليس المقصود أنه ينتظر حتى يحضر الزوج، بل من المستحبات للولي أن يكون الولي باحثا لزوج لموليته، فمن هو أفضل مني ومنك. عمر بن الخطاب لما تأيمت زوجه بنته حفصة وهي أفضل من ابنتي وابنتك ومن نسائنا جميعا، لما تأيمت أتى بها عمر رضي الله عنه يعرضها على أبي بكر وعثمان، ولكن أبا بكر لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له رغبة بها سكت، وأما عثمان فرده. إذن فالولي المطلوب منه إذا تأخر زواج المرأة موليته فإنه يبحث لها عن كفئها، يبحث لها عن من يتزوجها يعرضها، وليس في ذلك منقصة في حقه ولا في حقها. المرأة قد تستحي أن تعرض نفسها، وهذا إنما كان طبعا هبة المرأة نفسها، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهب له النساء، لا توهب النساء. أو امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهبة المرأة للنبي هذا خاص، من بعده تعرض، يعرض عليه الزواج بشروطه الكاملة، شروط الزواج الكاملة. طيب، إذن الولي ليس المقصود منه فقط أن يحضر ويتكلم، وإنما له مقاصد عظيمة في الشرع وحكم جليلة شرعها لأجله. طيب، كم بقي؟ 10؟ نكمل ولا نقف؟ طيب نأخذ الأولياء بالترتيب بسرعة. بدأ يتكلم المصنف عن ترتيب الأولياء بسرعة، نأخذها. قال والأحق بتزويج الحرة أبوها. نعم، قال الحرة ليخرج الأمة، لأن الأمة يزوجها مالكها ولا إماء الآن في زماننا. أبوها وإن علا، قوله أبوها وإن علا أي بالترتيب بحسب القوة بالدرجة، فإن أباها مقدم على جدها وجدها مقدم على جد أبيها. وقوله وإن علا أي من آبائها الذين يدلون لها بذكور خلص، وأما أجدادها الذين يدلون إليها بإناث فإنهم من ذوي الأرحام كما مر معنا في الفرائض. نعم. فابنها وإن نزل، قال فابنها أي ابنها المباشر وإن نزل من أبناء الصلب لا من أبناء البطون، أي ابن ابن ابنها أو ابن ابن ابنها وهكذا. وأما أبناء البطون ابن بنتها فلا يكون وليا في النكاح لأنه ليس من العصبات. فالأخ الشقيق، قال فالأخ الشقيق أي الذي يكون أخا لها من أبيها وأمها ويكون مقدما على الأخ لأب. قال فالأخ لأب، نعم، والأخ لأب يكون بعده في باعتبار الجهة، لأن نقدم الجهة ثم نقدم الدرجة ثم نقدم الدرجة ثم نقدم القوة، وسيأتي إن شاء الله في نهاية الكلام. أما الأخ لأم فإنه ليس وليا مطلقا لأنه ليس من العصبات. قال ثم الأقرب فالأقرب، قال فالأقرب فالأقرب، فالأقرب بعد الأخ ابن الأخ كما تعلمون، لأنه باعتبار الدرجة، ثم بعد الأخوة ننظر لجهة العمومة، وعندنا في الأقرب ننظر لأرض ثلاثة أشياء. أولا ننظر للجهة، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، ثم ننظر بعد ذلك للدرجة، فالأقرب دون من عداه، فالابن مقدم على ابن الابن، ثم بعد ذلك ننظر للقوة، فالشقيق مقدم على الأخ لأب، والعم الشقيق مقدم على العم لأب. قال كالإرث تماما، كترتيب العصبات في الإرث. ثم السلطان أو نائبه، قال ثم السلطان، المراد بالسلطان أي ولي أمر المسلمين، ولذلك الشرع جعل كثيرا من الأحكام لولي الأمر المسلمين، وهذا يدلنا على التأكيد على عناية الشرع بأهمية تنصيب إمام المسلمين، وأن الخروج عليه إفساد لكثير من أحكام الشرع. طيب، السلطان المراد به هو أو نائبه، من المراد بنائبه؟ الآن محاكم الأحوال الشخصية هي التي تختص بالتزويج لمن لا ولي لها، وذلك قال السلطان أو نائبه. نعم. فإن عدم الكل زوجها، عدم الكل أي من العصبات زوجها، أو من السلطان ونائبه، زوجها ذو سلطان في مكانه، زوجها ذو سلطان، ذو السلطان أي له سلطان في مكانه، ليس له إمامة وولاية وإنما له سلطان، مثل قالوا كدهقان القرية، القرية يكون لها مختار ويكون لها عمدة، نسميه عمدة أو سمى مختارا في بعض البلدان، أو يكون معرفا، أو في القبائل يكون له شيخ أو يكون لها معرف. فمثل هؤلاء القبيلة قد يجاوروا يسكن معهم من ليس منهم ولكنه ساكن معهم واستقر معهم، فنقول إن وليها من له سلطان معهم كهذا. مثل بعض المعاصرين أن البلدان التي بلدان الأقليات التي ليس فيها حكومة إسلامية أن ذو السلطان فيها يكون إمام المسجد إذا كان في البلد مسجد واحد، فإن كان في البلد أكثر من مسجد، مسجدان أو أكثر، فيجوز للمرأة أن تتخير أي واحد منها بشرط أن لا يكون اختيار تشهن. إيش معنى تشهي؟ لا تذهب للمسجد الذي يتساهل في شرط الولاية أو في شرط الإشهاد أو في بعض الشروط. نعم. قال فإن تعذر وكلت من يزوجها. نعم، يقول إنه إذا لم يوجد سلطان، لم يوجد عصبات، ولم يوجد ذو سلطان، ولم يوجد ذو عصبات، ولم يوجد سلطان، ولم يوجد ذو سلطان، فإن المرأة توكل أي رجل من المسلمين ليزوجها، ولو وجد أحد من قراباتها كخالها، الخال ليس بمزوج لأنه ليس عصبة، أو أخوها لأم لا يزوجها أبدا، السلطان مقدم عليه، بل هي تختار أحدا من المسلمين يزوجها. طيب، فإن لم يوجد أحد من المسلمين وهذه وجدت وقد اتصل عليه في بلد يقول نحن في بلدة لا يوجد فيها إلا رجل وامرأة، نقول إذا لم يوجد أحد فنص فقهاؤنا أن المرأة تزوج نفسها. إذا متى يجوز المرأة أن تزوج نفسها؟ إذا فقد العصبة وفقد السلطان وذو السلطان وفقد مسلم توكله في تزويج نفسها، مسلم ذكر. طيب عندنا هنا مسألة، هذه العصبات بهذا الترتيب الذي ذكرها المصنف متى ننتقل للثاني قبل مع وجود الأول؟ نعم سيذكره المصنف، تفضل. قال فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح. نعم يقول لا يصح أن يزوج الولي الأبعد مع وجود الأقرب، لأن هذا افتيات على الولاية وهذا لا يصح، فقد ثبتت الأقرب فلا تصح للأبعد إلا لعذر. نعم. ومن العذر غيبة. بدأ يتكلم عن الأعذار التي تسقط حق الأقرب في الولاية فتنتقل للأبعد. قال ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر. نعم يقول من الأعذار إذا غاب الولي فوق مسافة القصر، بمعنى أن الولي كان مسافرا مسافة تزيد عن 140 كيلا ولا يمكن إخباره فيحضر في فترة قصيرة كيوم ويومين، فحينئذ نقول إن هذا يبيح لها أن تتزوج أو زوجها الولي الأبعد كالأخ والعم ونحبه. قال أو تجهل المسافة، رجل غاب ولا ندري كم مسافة حضوره. قال أو يجهل مكانه مع قربه، غائب في البلد لكنه لا يعرف أين هو. قال أو يمنع من بلغت تسعا كفأ رضيته، وهذا اللي يسمى العضل. وعندي هنا مسألتان أختم بهما هذا الفصل ثم نقف للصلاة. المسألة الأولى أن الولي يحرم عليه عضل موليته، حرام العضل، والله عز وجل نهى المرأة أن يعضل النساء لتنكح أزواجهن من باب الرجعة، فمن باب أولى العضل ابتداء. وقد ذكر العلماء أن هذا من الظلم الذي يبيح العقوبة في الدنيا وعقوبة الآخرة، ولذلك منع الولي موليته من الزواج بكفئها من الذنوب العظام، بل هي من حقوق الآدميين التي لا تسقطها التوبة، بل لا بد من إسقاط صاحب الحق حقه وهي المرأة المولية. كيف يكون العضل؟ العضل العلماء يقولون يكون بأن يتقدم كفؤها فيمنعه. هل هذا فقط؟ لا، بل قالوا إن من العضل أن يمطل كفؤها، إذا جاء الزوج تعال بكرة، تعال بعده، تعال بعد بكرة، تعال بعد سنة، هذا مطل، الزوج مفاض الكفء يعني ربما سيجد غيرها، قالوا فمطله عضل لها. بل قال علماؤنا وذكر الشيخ تقي الدين أن من العضل التكبر على الأزواج، بعض الأولياء كأخوها أنفة، نعم ماذا تريد، ويكلمه كأنه يريد أن يتصدق عليه، قالوا هذا عضل، فيبيح ذلك العضل نقل الولاية لمن بعده. إذن أيها الولي، وما من أحد إلا يوم القيامة كان أو سيكون وليا على امرأة، أيها الولي هذا المقام مقام تكليف، وأنت مساءل أمام الله عز وجل في عضلك ومنعك هذه المرأة حقها، وهذا حق آدمي لا يسقط بالتوبة، بل ربما بقي عقوبة لك في الدنيا وفي الآخرة، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقد أوجب الله عليك أشياء. فلذلك الإنسان يبحث عن الكفء الصالح، وإذا جاء الكفء الصالح لا يكتفي بمجرد الإجابة والتزويج، بل لا يمطله ولا يظلمه. طيب المسألة الثانية عندنا، إذا عضل الولي لمن تنتقل الولاية؟ نقول تنتقل لمن بعده في الدرجة، إذا عضل الأب تنتقل للجد، إذا عضل الجد تنتقل للابن، إذا عضل الابن انتقلت للأخ، إذا عضل الأخ الشقيق انتقلت لأخ لأب، ثم الابن الأخ، ثم العم، وهكذا. وهل يشترط حكم حاكم؟ نقول لا يشترط حكم حاكم، تنتقل. وعندنا في القضاء أنه إذا عضل الولي ووصلت للقضاء فإن القاضي يخير المرأة بين أمرين، إما أو يخير الولي الذي بعده، إما أن ينقل الولاية إليه، وإما أن يزوج الحاكم مباشرة فتنتقل للحاكم مباشرة، وهي روايتان مذهب أحمد، ويأخذون بذلك القضاء. لماذا؟ لكي لا يكون بين الأولياء الابن وأبيه خصومة ونزاع، فيصبح القاضي هو الذي يزوج مباشرة، وإلا فإن القاضي يخير الابن أو من في الدرجة الثانية. المسألة الأخيرة وأختم لأنه أوشك الأذان، إذا كان هناك أولياء في درجة واحدة، مثلا امرأة أو نقول عند قول المصنف إذا زوجها الأبعد بلا عذر مع الأقرب لم يصح، لو أن امرأة لها أخوان، أخ شقيق وأخ لأب، وكان حاضرين في المجلس، فالذي أوجب العقد الأخ لأب، نقول لا يصح العقد، يجب أن يزوجها أخوها الشقيق لأنه المقدم كما تقدم معنا. طيب فإن كان لها عدد من الإخوة استووا أو عدد من الأولياء